لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله بسم الله الرحمن الرحيم لقد لتدخلن المسجد الحرام ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كل وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء محمد رسول الله محمد محمد رسول الله والذين معه على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يجب الشرور علي غيظ بهم الكفار الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك والله You're cool.